في معظم مقاييس اللغة أصل صحيح يدل على خلاف الرضا والمحبة، وعلى هذا فالمكروه ضد المحبوب والمندوب أي المبغوض. فالمكروه مأخوذ من المعنى المتقدم أي من الكره والكراهة. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقيل المكروه مأخوذ من الكريهة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو الشدة، وهي الشدة في الحرب ووجه عام. فإن أشهر معاني المكروه هو ما ليس محبوبا، هذا في اللغة. وذكرنا كذلك في الاصطلاح قيلت في الحكم المكروه قيلت في تعريفات كثيرة، لكن الإمام الآمدي المتوفى سنة 631 هجرية رد التعريفات المختلفة إلى الاختلاف في إطلاق المكروه. وقد ذكر 4 إطلاقات للمكروه يا إخواني في الشرع، يعني المكروه يطلق في الشرع على 4 إطلاقات: يطلق على الحرام، ويطلق على ما تركه فيه مصلحة راجحة، إطلاق ما نهي عنه تنزيها لا تحريم، إطلاق على ما في القلب من حزازة. فيقال فهو الإطلاق الأول على الحرام، كقوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد ذكر جملة من الكبائر في سورة الإسراء. الإطلاق الثاني أيها الإخوة الكرام، الإطلاق الثاني يا إخواني الكرام، يبقى هنا ده الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني إطلاق على ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه، كترك المندوبات، يعني كترك المندوبات. 3 يا إخواني الكرام، إطلاقوا على ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم، كما قالت الحنفية: كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة. يعني واضح. 4 إطلاقه على ما في القلب من حزازة، فإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع، واضح إخواني، كأكل لحم الضبع. وقد اختلف في إطلاق الكراهة على الأمور المتقدمة، هل هي من المشترك أو إنه حقيقة في التنزيه مجاز في غيره، وجهان لعلماء الشافعية فيه. وبناء على هذه الاعتبارات المختلفة نورد لكل اعتبار تعريف. فكان مما أورده من التعريفات تعريف المكروه في الاصطلاح من نظر إلى الاعتبار الأول، الاعتبار الأول أنه إطلاق الحرام، حده بحد الحرام، أي ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. يعني بعض العلماء أطلقوه على الإيه؟ على الحرام. فمن هنا كان تعريفه من نظر إلى نفس تعريف الحرام، يعني واضح، أي ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا، ما يذم فاعله ويمدح تاركه. 2 ومن نظر بالإطلاق الثاني على ترك ما مصلحته راجحة، حده بترك الأولى، يعني حده بترك الايه الأولى. أما الإطلاق من نظر الإطلاق الثالث على النهي التنزيهي حده بالمنهي الذي لا ذم على فعله. يعني ما لا يمدح فاعله، ما لا يذم فاعله ولا يمدح تاركه. وأما من نظر بالاعتبار الرابع إخواني الكرام، اللي هو إطلاق على ما في القلب من حزازة كأكل لحم الطبع، فحده بالذي فيه شبهة وتردد. يعني ومن التعريفات التي ذكرها الأصوليون أيها الإخوة الكرام عن الحكم الكراهة، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، كما ورد في شرح مختصر الروضة وشرح الكوكب المنير والمنهاج بشرح الإبهاج والمنهاج بشرح نهاية السول وإرشاد الفحول وتسهيل الوصول. التعريف الثاني، ما ترجح تركه على فعله، ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. التعريف الثالث، ما تركه خير من فعله. التعريف الرابع، ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه. التعريف الخامس، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ولعل أشهر هذه التعريفات وأكثرها قبولا عند الأصوليين هو التعريف الأول، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ولهذا يعني نختصر عليه ونذكر محترزاته، تركنا بقية التعريفات تجنبا للإطالة ولعدم كثرة فائدة من ذلك، ولعدم كثرة فائدة من إيه؟ من ذلك أيها الإخوة الكرام، فائدة من ذلك. فيبقى ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. فاحنا عن ايه هنقول محترزات التعريف الاول، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. فما جنس يشمل جميع الافعال، قل ما يمدح او ما مدح تاركه، يبقى ما جنس في التعريف يشمل جميع الافعال. طيب أنت كده فتحت المسألة، يبقى هنا جامع، يبقى هنا ما هنا جنس في التعريف يعني جامع، واضح ما فيش قيد. وقوله ما مدح، كلمة مدح خرج بها المباح، فإنه لا مدح فيه ولا ذم. يبقى ما يقول ما جنس في التعريف تشمل جميع الأفعال، مدح خرج بتلك الكلمة المباح، فإنه لا مدح فيه ولا ذم. يعني واضح. وهنا دخل لسه المستحب معانا والواجب، المباح خرج، المستحب والواجب، ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، ده في المندوب. إنما في الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه. طيب هنا ما مدح خرج بذلك المباح، لأن المباح يا إخواني الكرام، المباح كما هو معلوم لا مدح فيه، فلا يمدح فاعله المباح ولا يذم تاركه كما ذكرنا ووضح. الفعل المستوي الطرفان. وقوله تاركه خرج به الواجب والمندوب، يبقى كده ايه القيد بقى الايه الثاني، خرج به ما مدح تاركه، يبقى تاركه خرج به الواجب والمندوب، فان فاعلهما يمدح ولا يمدح تاركهما. واضح اخواني. وقوله ولم يذم فاعله، لم يذم فاعله، بهذا القيد يا إخواني خرج به الحرام، لأن الحرام ما يمدح تاركه ويذم فاعله، فهنا لم يذم فاعله فخرج به الحرام فإنه يدم فاعله. من الملاحظ إخواني الكرام ومن الملاحظ على ما ذكر من تعريفات أنها عرفت الشيء بحكمه، وسبق لنا أن ذكرنا أن مثل هذا النوع من التعريفات مردود، ولهذا فإن الأصل الأفضل في التعريفات تعريف المكروه أن يقال ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحكم والإلزام. فقولنا ما طلب الشارع تركه برضو لو هنشرح التعريف ده، ما طلب الشارع تركه، على ما طلب الشارع تركه خرج به الواجب والمندوب والمباح. أما الواجب والمندوب فهما مما طلب الشارع فعله، وأما المباح فهو لم يطلب الشارع فعله ولا إيه ولا تركه. أيها الإخوة الكرام، لم يطلب الشارع فعله ولا تركه. وقولنا لا على وجه الحتم والإلزام خرج به الحرام، إذ هو مطلوب من تركه على وجه الحتم والإلزام، وإنما يعلم أن الطلب لا على وجه الحتم والإلزام بوسائل وقراء وطرق مختلفة بنعرف بها، منها أن تكون الصيغة نفسها يا إخواني نصا في الكراهة، أن تكون الصيغة نفسها نصا في الكراهة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كما ورد في صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة بنص إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. واضح إخواني. وقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، كما ورد في أبو داود وابن ماجة والحاكم وحديث صحيح. أن تكون الصيغة من صيغ النهي، وقامت القرينة على صرفها من التحريم إلى النهي، نحو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فالنهي الذي حقيقته في التحريم قامت القرينة على صرفه إلى الكراهة، وهذه القرينة جاءت في الآية نفسها، وهي قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ثم ننتقل إلى تقسيمات المكروه أيها الإخوة الكرام. هنا طبعا يا إخواني الكرام الجماعة الحنفية سلك علماء الحنفية ما سلكوه في التفريق بين الفرض والواجب من حيث النظر والدليل، فإن كان الدليل المقتضي للنهي والمنع قطعيا اعتبروا الفعل محرما أو حراما، وإن كان ظنيا اعتبروا الفعل مكروها ثم جعلوا المكروه قسمين، المكروه تحريما والمكروه تنزيها. فالمكروه تحريما أيها الإخوة الكرام وهو يقابل الواجب عندهم، وهو يقابل الواجب إخواني عندهم، وهو يقابل الواجب عندهم أيها الإخوة الكرام. يبقى المكروه عند الحنفية بيقسموه قسمين، مكروه تحريما ويقابل الواجب عندهم، وهو ما طلب الشرع الكف عنه حتما بدليل ظني كأكل الضب وترك الصلاة الوتر ومثل السوم على سوم الغير والخطبة على خطبته، لأن جميع هذه الأمور ثابتة بأخبار الأحاد. يبقى هنا يا إخوان إيه؟ يبقى المكروه تحريما ويقابل الواجب عندهم، وهو ما طلب ال ال ال ال الواجب من ناحية الثبوت يقصد، وهو ما طلب الشارع الكف عنه حتما بدليل ظني، بيقصد بدليل ظني يا إخواني أي ظني الثبوت أي ظني الثبوت أيها الإخوة الكرام. وهذا النوع أيها الإخوة الكرام من المكروه هو إلى الحرمة أقرب، وهو عند الإمام محمد المتوفى سنة 189 هجرية من أئمة الحنفية إنه حرام، ولكن بدليل غير قطعي، أي قطعي الثبوت، فهو كالواجب مع الفرض من ناحية الثبوت. إخواني الكرام، ثم الكراهة المكروه تنزيها، وما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم للمكلف، وهو يقابل إخواني الكرام وهو يقابل المندوب عندهم، وهو إلى الحل أقرب، وما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. مثاله لطم الوجه بالماء عند الوضوء، وأكل لحوم الخيل عند الحاجة إليها في الحروب، والوضوء من سؤر سباع الطير ومن سؤر الهرة. إخواني الكرام، وفي بعض مسائل المكروه يا إخواني نتكلم عنها بالتفصيل. هل المكروه منهي عنه؟ منهي عنه. أول حاجة، اختلف العلماء في هذه المسألة أيها الإخوة الكرام، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل المكروه منهي عنه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة، كما اختلفوا في المندوب، هل هو مأمور به حقيقة أو لا؟ وهذا الخلاف في صيغة نهي لا في صيغة المضارع المسبوق بلا الناهية، أي أنه لو قال نهى فهل في صيغة نهى لا في صيغة المضارع المسبوق بلا الناهية، أي أنه لو قال نهى فهل يتناول المكروه حقيقة كما يتناول المحرم، أو أنه حقيقة في المحرم مجاز في المكروه. ومن قال إن النهي للتحريم حقيقة فليس المكروه منهيا عنه عنده إلا على سبيل المجاز. ومن قال أن النهي للتنزيه إخواني الكرام أو للقدر المشترك بين التنزيه والتحريم، أو أنه مشترك بينهما فهو منهي عنه عند الحنفية على الحقيقة، واضح. وقياسا على ما ذكر في المندوب فنورد فيما يأتي أدلة القائلين في هذه المسألة مما لم يذكره كثير من كتب الأصول. أولا، أدلة القائلين القول الأول الذهب إلى أن المكروه منهي عنه ويمكن أن يستدل له بما يأتي، المذهب الأول أن المكروه إيه؟ منهي عنه، ويستدل له بإيه إخواني؟ ويستدل له أن المكروه يسمى معصية، والمعصية منهي عنها، فيكون المكروه منهيا عنه، ويمكن أن يرد بعدم التسليم بأن المعصية فعل المنهي عنه وحده، بل وفعل المكروه أيضا. اثنين، شاع عند العلماء أيها الإخوة الكرام أن النهي ينقسم إلى نهي تحريم ونهي كراهة، وكل شيء قسم أقساما، فإن اسم ذلك الشيء صادق على واحد من تلك الأقسام فيصدق على أن المكروه منهي عنه. ثانيا يا إخواني الكرام، أدلة القول الثاني الذهب إلى أن المكروه ليس منهيا عنه، أدلة المذهب الثاني إخواني الكرام في الذي يقول إن الذي يقول إخواني إن المكروه ليس منهيا عنه. ذكر الإمام الزركشي المتوفى سنة 794 في البحر المحيط أنه يدل لهذا القول قول الله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الدلالة في الآية، واضح إخواني؟